أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر الذي يجيد القرآن يتقنه هذا مع السفرة الكرام البررة. وهؤلاء السفرة الكرام البررة هم الملائكة كما قال تعالى في صحف مكرمة مطبوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فالماهر مع الملائكة. وأما الإنسان الذي يتتعتع في القرآن ويتهجى وهو عليه شاق فله أجران، الأجر الأول أجر التلاوة، والأجر الثاني أجر التعب والمشقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب. فالذي يتتعب في القرآن ويشق عليه له أجران، أجر التلاوة وأجر قراءة القرآن، لكن الأول أفضل منه لأن الأول مرتبته عظيمة. فرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون ذلك لكن له أجر. ونضرب مثلا لهذا ولله، والثواب ليس له نظير، لكن لو أن رجلا له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن دراهمه قليلة، وإنسان آخر وضيع بين الناس ليس له قيمة لكن عنده دراهم كثيرة، الأول أفضل. فالمهم أن الماهر بالقرآن المجيد فيه مع السفرة في كرام البررة، وأما الذي يتلو القرآن ويتكعكع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إذن تالي القرآن ليس بخالي مهما كان، واضح على كل حال. والله موفق.